السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس مدرسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في أبواب الطهارة، وقد مر بنا الدرس السابق حديث العرانيين لما أتوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، وبعد استوخموا المدينة وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحت أبدانهم قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم، فأتي بهم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن تسمل أعينهم، وأن يلقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. فسنعيد الحديث، ولأخي الشيخ عبد السلام بن منصور حفظه الله تعالى بحث في هذا الموضوع، وقد ناقشناه من قبل، لكن لأهمية هذا الحديث نحب أن نتذكره مرة ثانية لما فيه من بعض الفوائد، ولاحتياجنا إلى بعض التدقيق في بعض ألفاظ هذا الخبر. ولا أخفى عليكم أن هذا الخبر أتي به في أبواب الطهارة في البخاري لأمر النبي بالشرب من أبوالها، ويؤتى به في حد الحرابة، كذلك يؤتى به في عدة مواطن من البخاري. فالآن أخي الشيخ عبد السلام حفظه الله سأقرأ هذا الحديث مرة أخرى، نناقش معه هذا الحديث وأبعاد هذا الحديث. استعن بالله أخي الشيخ عبد السلام وأقرأ التبويب والحديث الوارد في هذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله في شيخنا الفاضل وفي الإخوة وفي جميع المسلمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب أبوال الإبل والدواب والغنم. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقالها هنا وثم سواء. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك. بنا شوية وانت تقرأ. نعم، إن كل كلمة تحتاج وقفة. نعم، تكلمنا نعم على صدر الموضوع وصدر التبويب بما حاصله أن طائفة كبيرة من أهل العلم ذهبوا إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه، مستدلين بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا من الأبوال فلا أمرهم أن يشربوا من نجس، وبأن أبا موسى صلى في مرابض الغنم، وهذا مفاد مرابض الغنم أكيد يكون فيها بول للغنم أحيانا، وإلى غير ذلك من الاستدلالات. اقرأ السند بترسل يا شيخ عبد السلام. نعم. بس الآن مع الحديث لأن جاء مخصوص من أجل هذا. تفضل. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم، وهناك حماد بن سلمة بن دينار. نعم. الدينار أكبر من الدرهم، فيقولون الفرق بينهما كالفرق بين الدرهم والدينار، إلا أن هذا في العبادات، فحماد بن سلمة أعبد من حماد بن زيد، لكن حماد بن زيد أتقن في رواية من حماد بن سلمة. ويقول القائل: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيده. تفضل. قال عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد النجرمي عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدم أناس من عكل أو عرينة يعني من قبيلة عكل أو من قبيلة عرينة نعم فاجتووا المدينة استووا المدينة السلام قالوا الاستواء هو عدم موافقة البلد بهوائها للمقيم فيها حديثا قالوا تصيبه بالمرض وقيل الاستواء يعني جو المدينة من نعم. الجو غير مناسب من الجو نعم الجو وبالمناسبة هل منكم من أحد يا أخو سمع كلمة الجو في القرآن أو في السنة الجو حار الجو بارد في أحد سمع شيء كذا زي كذا أي لفظ في القرآن أو في السنة فيها كلمة الجو أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء أحسن الله إليك ذكرك الله في كل خير محمد الصغير قاله تفضل ها وليه إسماعيل عرفة جزاك الله خير إسماعيل قراءة إسماعيل ولا إسماعيل فيها بالنون ولا اللي في الكتاب العزيز إسماعيل نعم بالله تصدق قال فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يعني اجتووا المدينة رأوا أن جو المدينة لا يؤمهم ولا يناسبهم نعم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح لقاح الإبل التي تحلب نعم نعم سؤال في طرق هذا الحديث مرة أنهم هم الذين طلبوا الخروج من المدينة نعم وطلبوا من رسول الله أن يرسل معهم الراعي والإبل ثبتت هذه الرواية نعم في حديث ثابت البناني عن أنس في البخاري أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيهم مرض وجوع وجهد فقالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا يا رسول الله إن المدينة وخمة وفي حديث معاوية بن قرة الذي أخرج السند مسلم لكن تفصيل الرواية في مستخرج أبي عوانة أنهم قالوا يا رسول الله لو نحيتنا عن المدينة فإنها وخمة لو نحيتنا عن المدينة فإنها وخمة وفي حديث ثابت أيضا لكن في غير البخاري عند في خارج البخاري من حديث سلام بن مسكين أنهم قالوا يا رسول الله أخرجنا من المدينة إذن لنا بالخروج من المدينة وكذلك في حديث أبي قلابة في إحدى الروايات أنهم قالوا اختصارا في طرق تفيد أنهم نعم الذين طلبوا نعم الخروج من المدينة نعم في سؤال ذو أهمية مع المعذرة يعني قصة الأورانيين هذه ثبتت من أي طريق آخر غير طريق أنس بن مالك عن رسول الله لا لم تثبت مع شهرتها نعم لم تثبت مع شهرتها تفضل قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها أيوة هنا محط رحل كل طرق هذا الحديث فيها ذكر الأبوال والألبان أو في طرق مقتصرة على الألبان فقط كل الطرق فيها الأبوال والألبان ما عدا طريق ثابت البناني فيها الألبان فقط أنت تقول كل الطرق التي وقفت عليه صبرا كم واحد من التابعين رواه الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب وأبي قلابة وأبو قلابة عفوا وثابت البناني ورواه أيضا معاوية بن قرة عن أنس نعم عن أنس في مسلم وغير هؤلاء لكن هؤلاء اللي في الصحيح وحميد الطويل أيضا رواه عن أنس هؤلاء مجموعة أصحاب أنس نعم سيدنا معاوية بن قرة عندنا عبد العزيز بن صهيب قتادة ثابت البناني أبو قلابة الله بن زيد الجرمي حميد الطويل كل هؤلاء مجموعة أصحاب أنس نعم أنت تقطع أن كل رواياتهم فيها ذكر الأبوال ما عدا رواية ثابت البناني ورواية حميد الطويل اختلف عليه، يقول أحيانا يقتصر على الألبان ولكن يقول وقال قتادة الأبوال، فقالوا إنه سمع الألبان من أنس وسمع الأبوال من قتادة، يعني الرواية التي تجمع بين بين الألبان والأبوال سمعها من قتادة لأنه الذي قرأ بذلك. هذا قد يشعر أن الراوي لفظة الأبوال قتادة فقط. لا، هو سمعها منه. أيوة أنا أقصد. نعم. يعني. لكن هناك هو مختلف عليه، هناك من أصحابه من جمع بين الأبوال والألبان. لكن دائما الروايات المفصلة أولى من الروايات المجملة، معروف الرواية يكون فيها تفصيل أنه سمع الأبوال، سمع الألبان بنفسه من أنس وسمع الأبوال عن طريق قتادة عن أنس أولى من الرواية المجملة. لأن سؤالنا المهم جدا هنا في هذا الباب، هل كل الطرق عن أنس أكرر فيها ذكر الأبوال إلا طريق ثابت البناني عن أنس؟ نعم نعم. حديث ثابت البناني الذي فيه ذكر الأبوال في الصحيحين، في ذكر الألبان في الصحيحين أم في واحد منهم؟ في البخاري. البخاري فقط؟ نعم. كيف؟ من طريق من عن ثابت؟ من طريق من طريق سلام بن مسكين عن ثابت. سلام بن مسكين عن ثابت. أكمل الحديث وسنعلق إن شاء الله. قال وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا إبلهم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. الأسئلة، السؤال الأول، الحمد لله والصلاة والسلام، هل ثبت لديك في أي طريق من طرق هذا الحديث وصاحب السند نوع المرض الذي أصاب هؤلاء العرانيين حتى أمر لهم الرسول باللقاح وأن يشرب من الأبوال والألبان؟ يعني نوع المرض. أسأل هذا السؤال لأن أخواننا يشدون الرحلة إلى مرسى مطروح، لا تخلني أبو عبد الملك، إلى مرسى مطروح وإلى سيناء وإلى البوادي ويتتبعون الإبل ويشربون من الألبان والأبوال، وهؤلاء الذين يذهبون هم المصابون بمرضى الالتهاب الوبائي الكبدي أو الاستسقاء. فالسؤال، هل ثبت في أي طريق من طرق هذا الحديث نوع المرض الذي من أجله ذهب العرنيون أو أمر النبي للعرنيين بأن يشربوا اللبان والأبوال؟ الحمد لله. نعم. نوع المرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روايات الحديث فيها اشتروا المدينة، استوخموا المدينة. هناك روايات، رواية عند مسلم من حديث معاوية بن قرة. معاوية بن قرة عن أنس؟ نعم. ولا استقبلنا عن رسول الله ولا عن نبي ولا من؟ عن أنس. كنا نحن بنسمع سند هذه الرواية عشان يرجع إلى شيء آخر. تفضل لفظها. لفظها ممكن أحط الله لنا من مسلم جماعة السند. ووقع في المدينة الموم أو البرسام. وقع في المدينة الموم أو البرسام. نعم. أيوة. ولكن لم يصرح بإصابتهم به، لكنهم قالوا يا رسول الله قد وقع هذا الوجع في المدينة فلو أذنت لنا بالخروج. هذه اللفظة الأخيرة ليست في مسلم، إنما الذي في مسلم وقع الموم أو البرسام في المدينة. بعدين ففي غير مسلم لا، وبعدين يعني في مسلم وقع الموم أو البرسام بالمدينة وبعد ذلك أذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اللفظ عن السند السند كان قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن سماك بن حرب عن أنس قال أتى رسول الله سماك بن حرب في اختلاط انظر مرة عنه قبل الاختلاط تفضل واصل عن أنس رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة نعم فأسلموا وبايعوا وقد وقع بالمدينة النوم هو البرسان ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليهم وبعد خلاص دي لا تعنينا الآن الموم والبرسان وقع مرض وقع في المدينة نعم لكن هل أصيبوا هم به؟ لا قال وقع في المدينة وقع في المدينة السؤال ما معنى الموم أو البرسان؟ قيل الموم أو البرسام عفانا الله وإياكم المسلمين أنه ورم في الرأس أو ورم في الصدر وقيل ورم في حجاب بين المعدة والصدر هذا الذي فسره به الشراح ورم في الصدر ورم في الرأس يعني ليس فيه الكبد ولا الاستسقاء ولا شك بطونهم شكوا بطونهم وعظمت بطونهم عظمت بطونهم هذه اللفظة لها طرق كلها ضعيفة كل الطرق ضعيف أذكر الطرق أتمنى أن يكون هذا الخبر طريق آخر غير طريق أنس ينور علينا شوية لكن ما في بأس أن ينفرد أنس بالرواية لهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عظمت بطونهم هذه خالها فيها همام بن يحيى كل أصحاب قتادة هو الوحيد الذي ذكره مشد نعم مشد لن يصح شاهدا لغيره نعم ووردت أيضا من طريق طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن زيد بن أنيس عن يحيى بن سعيد لكن النسائي طعن في رفعها وقال الصحيح أنها مرسلة من عن سعيد بن المسيب وليس عن أنس بن مالك كذلك وردت عن أبي سعد البقال وهو ضعيف فهذه الطرق التي وردت فيها لفظة عظمت بطونه مما سبب إشكالا في هذا خلاص يعني في النهاية يقول أن نوع المرض الذي أصابهم لم يحدد بدقة نعم لكن اللفظة هذه معذرة ابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر هذا الحديث ركز على كلمة عظمت بطونهم وقال رواها مسلم وليست في مسلم وهي ليست في مسلم إنما مسلم عنده السند فقط هدبة بن خالد عن همام بن يحيى عن قتادة قال وروى نحو حديثهم رب لفظ نحو حديثهم نعم نعم وكلمة بنحو حديثهم لا تعني أن الخبر ثابت ماشي السؤال يا شيخ نحن عندنا مثلا بعض أنواع العلاج على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كالعزل مثلا نجد له أصولا نعم الكتاب العزيز يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس في السنة اسقي عسلا في السنة إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار نجد أن العسل فيه نصوص متعددة نجد أن الحبة السوداء فيها أكثر من نص نجد عددا من أنواع العلاجات فيها نصوص هل في أي خبر آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن أبوال الإبل أي خبر آخر تخص الرنين هناك حديث أن أبوال الإبل للذاربة بطونهم قيل هذا مروي عن ابن عباس ده موقوف ولا إيه موقوف على ابن عباس أيها السلام المرفوع إلى رسول الله لا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لدي غير حديث ابن عباس للذاربة بطونهم لا فيه ضعف، فيه ضعف الكلام. عن ابن عباس مع أنه موقوف. ما الذي اعترض من الأولين على لفظة الشرب من الأبوال؟ هل اعترض أحد من العلماء الأولين على الشرب من الأبوال؟ اعتراضهم على هل الأبوال نجسة أم طاهرة؟ لا يعني، لكن كشرب وصف دواء من الناحية الإسنادية الحديثية. اعترض بعض الأحناف. نعم. اعترض بعض الأحناف وقالوا إنها لم تثبت، لكن رد عليهم من الأحناف أنفسهم أيضا أنها ثبتت من طرق عن أنس بن مالك. ثبتت من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أحد له سؤال في هذا الحديث يا جماعة؟ سؤال. نعم. هل حميد في رواية عن أنس صرح بالتحديث؟ لم يعترض أحد على رواية حميد عن أنس، لكنني سؤال لا تسب مسألة من أشتبل يعني، فإذا في مقامنا هذا السؤال، هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمر آينا سمر أو لسملة؟ سمل وسمر. هل ثبت أن رسول الله سمر أعينهم بمسامير محماة لأنهم سملوا أو سمروا عين الراعي؟ نعم. هل ثبت هذا؟ نعم. يعني كالقصاص؟ نعم. وبعد ذلك قال ابن محمد بن سيرين أو سعيد بن سيب قال ثم نهي بعد ذلك عن المثلة. لا أتكلم على، لا كان جزاء على سملهم عين بعض. أظن أن هذه رواية شيخ عبد السلام يعني ليس لها تعلق بموضوع أبوال الإبل يعني على العموم، إنما هي في القصاص والعقوبات. أظن أنها من طريق سليمان التيمي تفرد بها، لم أكن واهما. لا هي سمرت أعينهم. لا سمر أعين العرانيين لأنهم سملوا عين الراعي. رجح. نعم. ما توجيه الفقهاء سيدنا؟ توجيه الفقهاء الذين قالوا بالنجاسة باب للإبل لهذا الحديث. سمعت؟ نعم. توجيه الفقهاء الذين قالوا بنجاسة بول الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأشرب أن يشربوا من ذلك من باب التداوي، والتداوي ضرورة. هذا قالوا أن التداوي ضرورة. نعم. هم قليل، ومنهم من قال ضرورة هل جاءت إلى ذلك؟ نعم. لكن الجمهور على أن أبوال الإبل طاهرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يسقيهم شيئا نجسا، وإن كان نجسا لنبههم على ذلك حتى يتخلصوا من هذه النجاسة بعد التداوي. وسبحان الله يا إخوة، الشيء يذكر فأذكر ذلك لفائدتي. ذهبت زيارة مرة إلى بعض إخواننا في اليمن المصريين الذين كانوا باليمن، فإذا بأحدهم يأخذ صحفة واقف تحت الناقة لا يحلب بل ينتظر بولة البول. فسألت سؤالا يعني، لماذا أقف تنتظر البول؟ قال سنة أشرب يعني البول. طيب هل ثبت لديك أن الرسول شرب بول؟ صلى الله عليه وسلم. قال لا ما شرب، بس أمر العرانية. أمر العرانية لماذا؟ لأنهم مرضى بمرض معين. هل أنت مريض بنفس المرض؟ قال لا تبركا. تبركا بماذا؟ لا يصح أن يقول الآن تبركا، يقول تبركا بالحديث حتى لو كان ما فيش حاجات. كلام ده غلط طبعا، يعني ممكن يضار أصلا. نعم. يعني ممكن الأدوية تؤخذ على يعني المرضى، لكن ليس كل ليس هو كشراب كبقية الأشربة حتى يشرب، ليس شرابا يستلذ به. نعم. ربنا قال في شأن الطعام كلوه هنيئا مريئا مريئا، فكيف تهنأ وأنت تشرب البول؟ وبالمناسبة يعني أحيانا طبعا كنا نأخذ بعض الأحاديث ونعلم في النهاية أن هذا التصرف لم يكن بالسديد. أحاديث أحيانا تأخذ على ظاهرها دون ترون. فذات مرة أخذنا حديث السنة شفاء من كل داء، السنة شفاء من كل داء، نعمل نشرب السنة. طيب هل نحن نشتكي شيء؟ ما اشتكينا شيئا، بس يعني ناخذ سنة يعني كده إذا كان في حاجة مش شايفة تروح. فالمهم وأتينا بكمية سنة كبيرة وبعدها وضعناها في قدر وجلس القدر يغلي بها مدة على ما قرأنا في الشروح تغلي مدة طويلة. فالمهم بعد قيلين تشرب على الريق يعني، فطبعا تناولنا السنة. بعد ما تناولناها مثل خمس دقائق كل ما في الجسم خرج، كانت لمعة تخرج والله يا إخوة من شدة كادت الأمعاء أن تخرج. بعدين طب إحنا يعني وتعب يعني تعب شديد في نقرأ في الأعراض الجانبية للموضوع، قال لك الحامل لا تتناول إذا هذا يطرد الجنين، يطرد الحمل، قد يطرد الحمل مع دي الممشيات التي تدخل البطن. فإذا لم نكن مرضى وأتعبنا أنفسنا بدون داع، ورسولنا ممكن يأخذ من الدواء على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، ويأخذ من الدواء المناسب للحالة كذلك. فبس أحببت التنبيه لأن بعض إخواننا الجلوس بيفعل مثل هذا وعارف نفسه عن الآن، فالله يكرمه. الدواء يأخذ بفقه، الرسول وصف العرانيين الألبان والأبوال، وصف لآخرين العسل سقي عسلا لم يقل سقي بولا، وصف لآخرين حبة السوداء، وصف لآخرين الحجامة، وصف لآخرين العود الهندي والقسط البحري. فتنوعت أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ على حسب نوع المرض. حتى في الحبة السوداء نرى بعض الأمهات يفعلن شيئا على ما ينقل إلينا غريبا. الأخت من الأخوات المستقيمات، لا أقول الملتزمات لأن اصطلاح الملتزمات ده حادث يعني، الأخوات الصالحات ابنها يمرض وهو طفل، تذهب تشتري له زيت حبة سوداء، زيت حبة سوداء حارق ومؤلم شوية، وتفتح فمه بالقوة وتعطيه بالملاعق صبا، وهو أصلا إذا أخذ يأخذ بقدر. الولد يصرخ ما يصرخ، هي في دماغه أنها بتعالجه، وتسأل الأطباء لك بأنها سقط إتلاف للولد وإمراض للولد، جسمه لا يتحمل مثل هذا، ولكنها لا تبتخل. صدق رسول الله وكذب الأطباء، صدق رسول الله صح إذا عرض كلامه كلام الأطباء، لكن لم تقرأ كلام الشراح الحافظ ابن حجر رحمه الله بفتح الباري في شرح حديث الحبة السوداء من كل داء، يذكر أمور كيف تطاعت الحبة السوداء، هل تطاعت حبا، هل تغلى وتشرب، هل تغلى ويستنشق ببخارها، هل تخلط بغيرها، تجد كم الجرعة، هل تؤخذ على الريق أو لا تؤخذ على الريق. ذكر أمورا شتى في فقه التداوي بالحبة السوداء نفسها. فأهل الخبرة وأهل الاختصاص في هذا الباب يرشدوننا، لكن تأتي الأم بزيت الحبة السوداء وعصير الحبة السوداء، أنت ككبير سليم ممكن كبدك يتعب من هذا الزيت، ولكنها الله يغفر لها لا تبالي تطلع من العيال ممكن تموت ولد ولا شيء وهي لا تدري. جزاك الله خيرا. أحد له سؤال في هذا الحديث الشيخ عبد السلام؟ نعم. الأطباء المعاصرين الآن مع تداول الأبواب هل له فقه ولا الأمر مفتوح لأي واحد يتداول؟ هذا لا أعرفه، يسأل عن الأطباء المعاصرين. هل الأطباء المعاصرون لهم قول في مسألة الأبوال والتداوي بها؟ لأن الرسول ما عمم ولا في أي حديث آخر أن الرسول وصف الأبوال إلا ما جاء في قصة العرني، ما في أي حديث آخر إلا في قصة العرني، ولا استعملها الرسول أصلا هو نفسه. نعم الشيخ. أيضا هذا سؤال موجه الشيخ عبد السلام، هل ثبت لديك أن أي أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين أو أتباع التابعين تداوى بأبوال الإبل غير قصة العرانيين؟ يعني ممكن واحد يعمل قصة العرانية الخصوصية بأقوام لهم أمراض أخبر الله بها نبيه وعلمهم ربنا لنبيه، هل ثبت هذا؟ ورد عن الزهري أنه قال ما زال الناس يتداوون بأبوال الإبل، ورد عن الزهري أنه في أثر في البخاري سنده هو معلق. معلق لكن نعم. معلق يوصل، معلق بين أن يوصل. أين السند من البخاري إلى الزهري؟ يوصل. بارك الله فيك وإياك. ما لا يوكل لحم الآن يا بويس بقى جاي خادم الآن نناقش مسألة أحكام الأبوال الآن بصفة عامة، نحن مركزون على على على حديث واحد. نعم. طب أنا طالب من الشيخ عبد السلام صلى الله يوفقه يطلعنا مرة ثانية تفضلا على أسانيد هذه الروايات إن شاء الله. شكرا. لماذا يا شيخ عبد السلام؟ لأن في بعض الرواة ثقات لكن قد ينفردون بألفاظ لا يوافقهم غيرهم من الرواة عليها، قد يكونهم ثقات أثبات. فعلى سبيل المثال عندنا شعبة بن الحجاج رحمه الله كثيرا ما يروي بالمعنى ويخل بالمعنى مع أنه إمام في التدليس، إمام في معرفة التدليس والمدلسين، فتفضلا شبك كده صفحة عريضة في أسانيد هذه الروايات تفضلا. هل كتابك طبع؟ طبع مرة سنطبعه ثانية. هل عندك معه كمية مشتري؟ إن شاء الله نأتي بها إن شاء الله. على الله إن شاء الله. جزاك الله خير. أحسن الله. شكر الله لك يا شيخ عبد السلام وبارك فيك وإياكم وفي ولدك الصوت الحسن الله يكرمك في كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. شكر الله لكم جميعا. وغدا إن شاء الله صيام الخميس وهو من شهر الله المحرم، فحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.